إلا إذا عند الضرورة من ما تيسر شيء آخر. ما يكونش تمثيل بالميت بارك الله فيكم لما يخلع الذهب يخلع الذهب من فمه، ما يكونش بالتمثيل بالميت؟ لا ما في تمثيل، غلع السن ما في تمثيل. لا لا ما في تمثيل، على السهل. استعمال الملاعق الذهب والفضه الملاعق مثل الاواني هانيه صغيره هي الان، يعني ليس فيه شرب ولا فقط. الملاعق لا تجب من الذهب والفضه لانها من جنس الاواني. كذلك السكاكين السكاكين ايضا والسكاكين نعم تامين الصحه الله يحسن عمل وجد كونه ميسر الله يجزاك الجنه، لانه يوضع شيء من المال كل شهر او كل سنه على علاج جميع ما يقع للشخص أو أهله. نعم. قد يقع لهم أمراض كثيرة تستحق عشرات الآلاف. نعم. يقول لكل فرد 100,000 الله يحسن عملك، يعني هذا هو الميسر. يقولون ما ندفع ولا قرش من راتبنا، ما يأخذون شيء أبدا. فكيف يكون الميسر؟ كيف وجهة الميسر؟ الميسر مع المستشفى اللي مجعول له هذا الشيء. أي. إذا قال لك 100 ريال كل شهر أو 1,000 ريال كل شهر على أنك تعالج هالبيت لجميع ما أصابهم. لجميع ما أصابه، قد يصيبه أمراض كثيرة تستحق أكثر من ذلك. صدقت الله حسن عملك. يقول هذا الموظف جعل لنا 100,000 ريال ما يأخذ من راتبنا ولا قرش، فإن كشفنا 25 بألف بألفين والباقي لا يعطونا إياه،